الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على كتاب المعاملات، بلغنا إلى الكلام على الحوالة، ننتهي منها اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. فصل: الحوالة. وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضاء المحيل، وقبول المختال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. نعم، هذه مهمة جدا. لذلك الحوالة من بلد لبلد لا تصح أن تكون حوالة باطلة. تحويل المال مثلا من إنجلترا، من أمريكا إلى مصر، أمريكا اللي المال عندهم هو إيش؟ دولار، وفي مصر هو جنيه، يبقى عدم اتفاق الجنس والآن. فهذا سنبينه إن شاء الله. عامة الحوالة لغة والانتقال، حولت الشيء يعني نقلت من مكان لمكان، من أمر لأمر. والحوالة اصطلاحا نقل حق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل حق، رجل له دين على رجل 1000 درهم، هذا حق له، فطالبه به، وكان هذا الرجل له دين على آخر 1000 درهم أيضا، والأجل واحد، ودي مهمة جدا. يعني هذا له 1000 درهم آخر الشهر، والثاني له 1000 درهم أيضا عند آخر آخر الشهر، فيمكن يحيله. هذه هي الحوالة. الحوالة هو نقل ذمة، نقل حق من ذمة زيد إلى ذمة عمر، ذمة زيد إلى ذمة عمر، نقل حق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل في الحوالة الجواز، الذي دل على جوازها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. مطل الغني ظل، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. والعلماء يقولون هنا هذه كأنها على الوجوب، فليحتل كما سمعين مذهب الشيخون. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع جوبا، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأجمع المسلمون على جوازها. إذن بالسنة والإجماع جواز الحوالة. والعلماء يرون بأن الحوالة خلاف الأصل، الحوالة على خلاف الأصل. ليش؟ لأن الحوالة بيع دين بدين، هو دين على زيد، باعه إلى الدين الذي العمر، بيع دين بدين. والأصل في بيع الدين بالدين أنه محرم، بيع الكالئ بالكالئ محرم. لكن العلماء قالوا هذا استثناء، جوزت استثناء لمسيس الحاجة. الدلالة واضحة جدا على أن شرعنا يعني يدور مع التيسير حيث دار، طالما لا يخالف الشرع. فهو لما كانت الحاجة تصل إلى المشقة استجلبت التيسير. لذلك الحوالة لمسيس الحاجة إليها، وهي من باب بيع الدين الدين، فقد أجازها الشرع. المصنف قال: شروط الحوالة أربعة أو قال خمس، وهي ثلاث شروط الحوالة: رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال عليه، رضا المحيل ورضا المحال. أما رضا المحيل فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الرجل إذا كان عليه الحق يستطيع أن يدفع الحق بنفسه أو يدفعه بأي طريق، المهم أنه يسد ما عليه من الدين، وهو ينظر إلى ما ينفعه، فيشترط رضا المحيل. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحيل أحدكم، يبقى ابتداء لابد للمحيل أن يكون راضيا وهو الذي يحيل. إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فرضا المحيل، ولأن الحق لأنه الحق في ذمته، فلذلك اشترط رضاه، رضا المحيل ورضا المحال عليه، رضا استغفر الله، رضا المحال الذي سيحال ليستوفي دينه، رضا المحيل ورضا المحال، لأن المحال طالب للحق، محال طالب للحق، وحقه في ذمة زيد الذي يثق فيه، فيمكن أن يقول: أنت تحيلني على رجل لا أثق فيه، فلا يرضى. فرضاه هنا لابد أن يتوفر، لابد أن يتوفر الرضا، رضا المحيل ورضا المحال، لأن المحال له حق في ذمة شخص، فلا ينتقل عن هذه الذمة إلى غيرها إلا برضاه. والأصل في ذلك أن الحوالة بيع فرع عن البيع، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيع: إنما البيع عن تراض، فإذا لابد من التراضي في مسألة الحوالة، هذا الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث أن يكون، طبعا لا يشترط المحال عليه، رضا المحال عليه، لما؟ لأن زيد له ألف عند عمرو، وسعد يريد ألف من زيد، فزيد أحاله، قال: ترتضي أحيلك على عمرو؟ قال: عمرو مثلك ثقة دين، فأنا أقبل ذلك، فقبل، وأيضا زيد راضي، فهنا عمرو لا يشترط رضاه، راضي أو غير راضي لا يشترط رضاه، اللي هو المحال عليه. لما؟ لأن زيد له الحق على عمرو، سواء أخذه بنفسه أو بوكيله، يعني الإجماع على أن زيد لو أتى بوكيل ليأخذ المال من عمرو صح ذلك، مفهوم ولا لا؟ سواء رضا أو لم يرضى، يبقى رضاه غير مشترط هنا، رضاه غير مشترط، لأنه عليه الحق لابد أن يؤديه، أدى لسين أو لصاد أو لنون، هو الذي عليه حتى تبرأ صحته أن يؤدي الحق، فلا يشترط رضاه. فإذا جاءه سين يأخذ المال يقول: لا، أنا لا أعطيه لنون، يصح إذا قال له سين الذي له في ذمته الحق أعطيه لنون، فعليه أن يقبل إجماعا، عليه أن يقبل إجماعا ولا يشترط رضاه. الشرط الثاني أن يكون الحق مستقرا في الذمة. أنت لابد أن تتصوروا هذه المسألة، يعني مستقر في الذمة. أنت الآن المرأة إذا عقد زيد على هند عقد النكاح، فإذا عقد لابد أن يسمي لها مهرا، هذا المهر بالعقد صار لازما، 5000 درهم صار لازما، متى يستقر؟ هو الاستقرار أنك تملك وتستطيع أن تبيع وتتصرف فيه، هذا معنى الاستقرار. باع زيد سيارة لعمرو، بعدما حدث الإجاب والقبول هذا قد لزم البيع وتفرق من المجلس، لزم البيع، لكن متى يستقر البيع؟ عند القبض، إذا قبض السيارة يستقر البيع، لأن بالاستقرار يتبعها آثار البيع والهبة والوقف، مفهوم؟ لكن طالما لم يقبض لم يستقر. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا ابتاع أحدكم شيئا فلا يبيعه حتى يقبض، هذا الاستقرار، فهمتم؟ والحوالة فرع على البيع، إذا لابد لها من الاستقرار، عقد مستقر، أن يكون حق مستقرا في الذمة. وبعضهم، وهذا المعتمد في المذهب، قال أن يكون لازما، هو الأوكد أن يكون مستقرا، وإن كان لازما وغير مستقر تصح الحوالة عليه، كالصداق، يعني زيد تزوج هندة على 5000 وما دخل بها، وما دخل بها، يبقى هذا لازم ولا مستقر؟ آه ما دخل بها متى يكون مستقرا؟ عند الوطأ أو الموت. إذا دخل بها استقر الآن أو مات استقر الآن. معي بالله عليك، إنما الفقه البيوع. طيب يبقى إذن زيد عقد على هند على 5000 أصبح لازما. إذا صار لازما قال علماؤنا أيضا في المذهب يصح الحوالة. جاء هند فطلبته 5000 قال وإن لم يكن مستقرا اذهبي إلى عمي أحمد لي عليه 5000 خذيها منه. هنا أحال زوجته على عم 5000 نفسها. يبقى إذن نقول يكون الحق مستقرا أو لازم. فخرج هذا قيد، خرج بذلك ما ليس بلازم كالسلم. السلم لا يصح الحوال عليه. وقد ورد بعض الأثار إن كانت غير صحيحة، وورد بعض الأثار قال والسلم لا يصرفه لغيره. السلم لا يصرفه لغيره لأنه لا غير مستقر، لأن السلم غير مستقر. وبعض العلماء قال لا يجوز الحوالة في زمن الخيار، مع أن زمن الخيار ليس بلازم البيع. بمعنى زيد يشتري هذا الجهاز من عمرو وما زال في المجلس، فزيد قال بمئة فقال عمرو قبلت، صار الإجابة والقبول، لكن هو لازم؟ ليش ليس بلازم؟ ليش ليس بلازم بالدليل؟ ها خيار المجلس البيعان بخيار ما لم، يبقى هنا ما زال في المجلس البيع لم يتم غير لازم، لكنه سيقول اللزوم بالتفرغ. فقال العلماء يصح حتى هنا قيدا، يصح أن يحوله، يصح الحوالة، تصح الحوالة في زمن الخيار لأنه سيقول إلى اللزوم بالتفرغ. مفهوم؟ نعم. هذه بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع قالوا لابد، وبعض العلماء فر على هذا الشرط قالوا إذا اشترى شخص مشاع شيئا أحال البائع بالثمن على رجل، يعني زيد اشترى من عمرو سيارة ولم يعلم أنها مبيعة معيبة وأحال الثمن على رجل ثالث، لكن لما نظر في السيارة وجد أنها معيبة، بالعيب يرد البيع، وإذا رد البيع فقد انفسخ العقد تبطل الحوالة. إذا رد البيع قد بطلت الحوالة لأنه غير مستحق للثمن. المشتري إذا وجد العيب في السيارة وردها، إذا ردها هل البائع يستحق الثمن؟ ها ليش لا يستحق الثمن؟ لأن سيارته رجعت له، ما تم البيع الآن، فإذا الحوالة تكون باطلة لأنه لا ثمن له، هو لا حق له. هو الحوالة لما؟ إذا استقر الحق أو لازم الحق فتكون الحوالة. فإذا رد السيارة أو رد السلعة بالعيب بطلت الحوالة. طيب الشرط الذي يليها اتفاق الدينين. اتفاق الدينين في كل شيء، في إيش؟ في العدد، في الكم، في الكيف، في الأجل، في الجنس. في العدد أو الكم في العدد أو الكم، في الكيف، في الجنس، في الأجل. بمعنى زيد له 1000 ورقة أو قل 1000 جرام فضة، وجاء عمرو فأعطاه أو اشترى منه شيئا ب1000 جرام فضة. يبقى إذن 1000 جرام و1000 جرام يبقى هنا يتساوى في إيش؟ في العدد أو في الوزن أو في الكيف. 100 وسق تمر، طيب والثاني عنده 100 وسق تمر، يبقى لتصح الحوالة 100 وسق تمر مع 100 وسق تمر. كيلو ذهب كيلو ذهب، 1000 جرام فضة 1000 جرام، يبقى هذا بالنسبة للتساوي في إيش؟ في الكم. لابد يكون في تساوي في الكيف. في الكيف بمعنى جنس الذهب موجود، كيلو ذهب وكيلو ذهب، لو هذا كيلو ذهب مصوغ وهذا ذهب مكسر لا يصح، لا تصح الحوالة. مع التساوي في الكم لا تصح الحوالة. لما؟ لعدم الاتفاق في إيش؟ في الكيف، في الوصف. لابد التماثل في كل شيء، لأن هذا بيع دين بدين، أصالة بيع دين بدين. أي شيء يكون فيه افتراق ستقع الجهالة وتكون جهالة مركبة ولا تصح الحوالة. ومن هنا نستطيع أن نقول من أحال الحوالة التي من بلد لبلد بعملة مختلفة يدخل في ذلك الربا، ما تصح هذه حوالة باطلة لعدم تساوي الأجل الدينين في إيش؟ في الجنس، في الجنس، لأنك هتحول من السودان، مش فاهم؟ طيب نقولنا لابد من التساوي في أمور خمسة أو أمور أربعة. كم وعدد؟ كيلو كيلو، 100 جرام 100 جرام، 1000 1000، وتساوي في الكيف. الكيف هذا ذهب مكسر، يبقى لابد الإحالة تكون على ذهب مكسر، لو مصوغ ما يصح، اختلفوا في الصفر، فهم؟ فهمت؟ طب أعمل إيه؟ أنا ليه عندك 1000 جنيه؟ خليها 3000 جنيه. الدولار بكام؟ الدولار بكام؟ قول ب5 جنيه مثلا، صح؟ طيب أنا ليه عندك 5000 جنيه؟ تقر؟ هاتهم يا شيخ. طب نعم هاتهم، هاتهم سيبهم ليه؟ ليه عندك 5000؟ جيد؟ وأنت ليك عند محمد 1000 دولار. تقر؟ محمد ما تقرش خالص، مش خايف، 1000 دولار، خلاص؟ فطلبت منك 5000، فأحلتني على من؟ محمد. الألف دولار بخمسة آلاف جنيه، صح ولا لا؟ لكن الآن الدولار لا يساوي الجنيه، ما تصحش الحوالة، اختلفوا في الجنس هو الآن، فهمت؟ طيب الأمر الثاني، ليه عندك جنيه؟ خلاص؟ وانت ليك عند محمد جنيه، الجنيه عندي جنيه ورق؟ ورق صح طويل، جنيه طويل. محمد انت ليك عنده جنيه لكن حتت ثلاثة، قطع الجنيه 3 حتت، ما لا يجوز انك تحن عليه. ليه؟ اختلفوا في ايش؟ في الكيف، في الوصف، فهمت؟ جيد، يبقى احنا نقول الشرط الثاني الاتفاق في ايش؟ في الوصف، في الجودة. اذا قلنا 1000 جرام فضة، 1000 جرام فضة مكسر يبقى مكسر، جديد جديد، لابد من الاتفاق. ثالث الاتفاق في الاجل، يعني انا لي عندك 1000 درهم يوم الخميس، يوم الخميس نفسه أنت ليك عند عم 1000 درهم فصح الحوالة. لكن لو لي عندك يوم الخميس 1000 درهم وأنت يوم الجمعة يستحق مالك 1000 درهم عند زيد، لا تصح الحوالة، لابد من التساوي أيضا في الأجل، لابد من التساوي في الأجل. هذه بالنسبة للشروط حتى تصح الحوالة. فإذا قلنا بصحة الحوالة فإننا نقول يتبع ذلك الآثار المترتبة. إذا جاء صاحب الحق على غني أو على رجل فقير وله مال فأحاله الفقير على مليء، وهذا الشرط الذي لابد أن نقف عنده، على مليء فليتبع، يعني فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. فتترتب آثارها بأن زيد إذا أحال عمرا على سعد الذي معه المال وهو ثقة أمين، لابد أن نبين هذا كما سنشرح، وهو ثقة أمين، فذهب عمرو ليأخذ المال من سعد، برئت ساحة زيد. فلما جاءه قال متى أقابلك؟ قال الساعة السادسة. ذهب الساعة السادسة، أشهر الرجل إفلاسا. في الساعة السادسة الوقت الذي يحين الأجل ليأخذ المال أشهر إفلاسا. فإن أشهر إفلاسه ماذا سيفعل زيد؟ سيرجع بخيله ورجله على مين؟ على عمرو، وإلا فالمصائب ستتحدث. لكن هنا شرعا وفقها قلنا لا، برئت ساحة زيد أو عمرو، فليس لك الرجوع إليه بالحوالة ما دمت قد قبلت الحوالة، وما دمت قد ذهبت لتستلم مالك، ما وقع عليك هذا قدر الله جل في علاه من باب الجوائح أيضا. لا ترجع على المحيل، لا برئت ساحة المحيل ولا يصح الرجوع إليه. لكن متى لا يصح الرجوع إليه؟ إن توفر الوصف، لأن مسلم قد وصفه بوصف لابد أن يتوفر. ما هو المليء؟ قال إذا أتبع أحدكم على مليء فإن كان مليئا، إن كان غنيا، إن كان مقتدرا، وإن كان أيضا، وهو الآن إذا أحيل أحدكم على مليء لابد أن يتضمن مع الغنى حسن الخلق، الأمانة، يعني مشهور بالأمانة. وإلا لو كان سارقا واشتهر بين الناس أنه رجل يغصب أموال الناس فلا يجوز، لأنه في ذمة المال، في ذمة ثقة، فلا تحيل على ذمة غير الثقة لأنك تضيع عليه ماله. فيبقى لابد من توفر الوصف، ألا وهو أن يكون مليئا، هذا الأول. الثاني أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. فإذا كان كما قلنا ترتبت الآثار، ولا يصح للإنسان أن يرجع على المحيل، قد برئت ساحته بعد الرضا بينه وبين المحتال، بأنه أو المحال على المحال عليه. هذا بالنسبة لترتب الآثار. يبقى مسألة واحدة فقط وننتهي من مسألة الحوالة، هلا وهي هل الحوالة تجب أم لا؟ لقول سلم إذا وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وعلماء قالوا نعم، نقول هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، لكن بالقياس على التقصير، التقصير العام، أن مسألة الحقوق تؤخذ من الذي عليه الحق، فهذا الأصل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، هذا الأصل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، لا سيما وأن صاحب الحق يبحث عن حقه عند من عنده الحق، فلا يجب الحوالة. قالوا هذا بالتقصيل، القياس يصرف الوجوب إلى الاستحباب. هذا بالنسبة للكلام على الحوالة، وتكون بذلك قد انتهت الحوالة. يا حبيبي اترك هذا، حياخد منه أجرة اسمها أجرة الوكالة والحوالة، انتهى، ما تدخل في الباب، هذه أجرة، أجرة، ويتصح الأجرة على الوكالة، تصح أجرة على الوكالة، تصح، فهمت؟ هذه أجرة على الوكالة. احنا قلنا ثلاث عمليات، عملية صرف ووكالة ثم حوالة، ثم حوالة. جيد، نعم. طب كيف الطريق؟ هذه المنظمة العالمية، هذه كيف تدفع المال؟ بالعملة المحلية؟ لا العملة المحلية، فهو المكتب نفسه يحولها الدولار ويعطيك إياه. أعرف بيعطيك صك بذلك؟ ما بيعطيك صك؟ لا، ما يجوز. إذا ما يجوز، دخل في الربا. مفيش، منفعش، البنك هيخسر. ما هي المسألة كلها مسألة مكسب وربح، هو الأهم عندهم المكسب والربح. يا شيخ أنا أصلا قلت الناس في الأردن، الناس على دين، جزاهم الله خيرا، اتصلوا فيا عايزين الحوالة، فالراجل بيقول لهم طيب أنا ممكن أحولكم دولار، طب أنا هعمل حقكم شيء ثاني بقى، سأحول لك الدولار وأعطيك إياه وأخذها منك وأضاعف عليك الأجر. يعني أنت أعطالي الآن دراهم وأنا أحولها مثلا بعملة أخرى اللي هي مثلا نسبة 1000، لو أنا سأركب عملية أخرى بأن أنا أتكلف درهم أحوله الدولار وأعطيك إياه ثم تعطيني إياه وتقولين وكلتك أن توصل هذا المال للمكان الفلاني بأجرة كذا، يقول سأخذ منك أجرة صرف ثم أجرة وكالة وإعطاء، مشكلة، يبحثون عن مال. الآن المكتب اللي أتكلم عنه هو بيحول المال دولار، بيعطيك صك بذلك ولا لا؟ هذا هو، خلاص يعطيك الصك أو يعطيك الدولار في يدك. فإذا أعطاك الدولار في يدك قل له الآن هذه 100,000 دولار، خذ في البلد الآخر أنت بتحولها دولار، فهنا يكون وكيلا لك في التوصيل، فله أن يأخذ أجرة وكالة، أجرة وكالة، فتصح هذا. ونعم أنه هيأخذ أجرة مركبة، لكن هذه الأجرة، الأجرة الأولى الصحيحة التي نتكلم عنها هي أجرة الوكالة. هذه ما هو الصك أنزلوه منزلة المال، تسامحوا فيه على السفتجة. عشان كده بقول الأحوط الحق أنه يحتاط المرء لنفسه فلا يبحث، لأن شبهة الربا موجودة فيه. ما يهم، المهم أنه أصلا أنه في عملية صرف، لازم الصرف تكون في المسجد، في المجلس،